الحمد لله رب العالمين الذي أحل النكاح وحرم السفاح وجعله بين العباد محرما. الحمد لله رب العالمين القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين القائل على لسان زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حمدا لك يا من خلقت عيسى عليه السلام من غير أب، وعلمت سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحب، ودفعت عن مريم العذراء بعدما طعن في شرفها بالكسف والسبت، ونجيت يونس عليه السلام من الظلمات، ونجيت يوسف عليه السلام من الجب، وأهلكت فرعون الذي ادعى وقال إنه الرب، وأحببت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب. سبحانك ربي سبحتك النجوم بأضوائها والأشجار بأوراقها والبحار بأمواجها، تعلم ما في باطن الأرض كمن هو على ظهرها. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الأمن والأمان، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد بحضراتكم من أمام الميكروفون الإعلامي إيهاب فهمي من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية ومقدم البرامج الدينية بقناة كيو تي في الفضائية. وها نحن في هذه البلدة الطيبة أهلها، وها تجتمع أحبة رسول الله على مائدة القرآن الكريم، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك في عقد قران الأستاذ زكي محمد زكي الحواوشي، وقد جئنا جميعا مهنئين إلى الأسرة الكريمة جميع عائلات الحواوشي: الحج سامي زكي الحواوشي، والحج سيد زكي الحواوشي، والحج محمد زكي الحواوشي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن اللقاء المرتقب، ونعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم القارئ، وهذه الريحانة الثانية من الأسرة البريطانية التي وهبت حياتها لتلاوة القرآن الكريم، والذي أتى إلى أرض الكنانة مصر على أجنحة الملائكة ليستسقى ويرتشق تجويد كتاب الله من دولة مصر، جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة، بلد الأزهر وبلد العلم والعلماء. وأنتم تعلمون أيها الإخوة المؤمنون أن القرآن الكريم نزل بمكة ودون بالشام ويقرأ في مصر. ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير الذي جاء ليرتشد رحيقها من الأزهر الشريف، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة آل جمعة لكي يستسقى ويرتشق علوم وتجويد كتاب الله بقيادة الدكتور رضا جمعة منصور، حتى أصبح قارئا له في قلوب العالمين حب، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف، وهو بريطاني الجنسية، وهو والحمد لله يجيد اللغة العربية وديانته إسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، أرى خلفي صعد منصة القراءة ذلكم القارئ، وإني لأقول له إن قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء؟ حماك الله يا خير قارئ بصوت يصعد من الأرض إلى السماء، قد من الله عليك بصوت، أفض علينا بصوتك ورتل القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. وأوجه عناية حضراتكم أنه تتم تغطية هذه الليلة القرآنية وهذا العرس القرآني عبر الشبكة العنكبوتية على شبكة الإنترنت، صاحب الموقع الإسلامي الذهبي الكبير المهندس محمد عادل الشحات، وعبر الهندسة الصوتية العالمية إدارة المهندس حمادة سلام. أيها الإخوة المؤمنون، أرى خلفي صعد منصة القراءة فضيلة القارئ، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن في راحة هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تتعطر بها القلوب والأرواح، ويا من بحثت عن العطور وجميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا فهو الدواء إذا غدوت سقيما، هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. والجالس معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء صدق عند مليك مقتدر إنا كل شيء خلقناه بقدر أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكرة عليك السلام عليكم. أُولُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ والسماء رفع وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي سعدت بها القلوب والأرواح والتي تلاها علينا ذلكم القارئ الذي جعل الله غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، وبصوته للقرآن عشقوه، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني، والذي استطاع بفضل الله أن يلعب بلسانه داخل فمه بجميع المقامات الموسيقية، والمقيم بالمملكة المتحدة بلندن، وهو مقيم بجمهورية مصر العربية بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.